منها الهداية العامة وهي هذه هداية هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه حتى لو لم يكن عنده عقل، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يهديه بنا ما يصلحه. أنت إذا حاولت مطاردة نملة هل تستسلم نملة أم تهرب وتروح وتجيب أو ذبابة أو صنصور أو أي شيء من هذه الأشياء الدبة أو إذا رأت شيئا يريدها فإنها تتجنبه واضح. فيعني هذه الهداية العامة التي هي لجميع المخلوقات الطفل الصغير الذي مجرد أن يولد يعني يمارس عملية الرضاعة وكأنه خبير علم وأخذ دروس ثلاث شهور ما يعني الجماعة الأطباء يقولوا دي ساعات يسموها الرد المنعكس والتناحي على قضية التصرف ده تفسير بتحصل ازاي، لكن ما الذي أوجده الله سبحانه وتعالى أن الطفل إذا يعني موضوع الرضاعة هذا كيف أن الطفل يعني يأتي به مع أنه عملية ميكانيكية مشتمة لابد انه من علمه ان يعني ينقذها هو الله سبحانه وتعالى واضح. وهكذا يعني هذا الحقيقه هذا بحد ذاته هو باب من ابواب العلم والتامل في خلق الله عز وجل مما يفتح يعني على القلب معرفه الله سبحانه وتعالى واليقين بحكمته وعلمه وقدرته عز وجل. وهذا الباب اهتم به علماء جدا في مصنفاتهم ويوجد الان في زماننا مئات الكتب في هذا الميدان. يعني نحن نطلبون جميعا بأن نتأمل ونطبق الذي قدر هذا، حتى أن القيم في كتابه المبارك كفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم عقد فصلا في هذا الموضوع وأتى بأمثلة من هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، حكى أشياء عجيبة جدا في هداية المخلوقات إلى ما يصلحها. من ذلك مثلا قال إن هناك طائر كأنه أكل أو يعني طائر معين جوارح الطيور يعني أكل فرخة أو يعني إيه بيضة الحية أو يعني أذاها بطريقة معينة، فماذا الحية ابتلعت فرخة من الطائر معين الحية ابتلعت فرخة الطائر واضح. فأتى هذا الطائر وعلم بذلك أو رأى ذلك ماذا فعل ينتقل لابنه، أتى بنوع معين من الأعشاب أو الأعشاب التامة القاتلة ما درس بقى الأخرجازين والصيدلة والأشياء دي عارف دي نادية تامة من عرفه هي هداية الله إن هذه تامة فيطير ظل يطير أمامه ويقترب منه حتى يفتح الثعبان ثمن إلى أن أسقط فيه هذه المادة التامة فقتل الثعبان. من علمه هذا؟ حكى المقيم أيضا عن إناء في عشب إذا وضعته في وسط الحجرة ووضعته داخل إيه حمام ماء يعني داخل الماء إذا أخذ في ماء والنمل ما يستطيع أن يصل إليه فيقول ماذا يفعل النمل؟ يمشي في اتجاه الجدار ثم يصعد على الجدار ثم يمشي على السقف حتى يكون عمودي على العسل ويلقي بنفسه ليقع فيه. فهذه هداية من علم هذا ما عندها عقل، ولكن هذه هذا هو الهداية العامة أن يلهم الله سبحانه وتعالى كل مخلوق ما يصلح. من ذلك مثلا يقول إن هناك بعض الدببة في المناطق الجليدية إذا أراد أن يصطاد شيء معين داخل غرف الثلج فبيلاقي طبقة الثلج تكون رصيفة فبيعرف أن تحتها شيء حي يتنفس لأن النفس بيكون فيه بخار ماء داخل فالثلج ينطهر فيكون طبقة بكثرة فبيخبطها ويطلع منها هذه الأشياء. الحقيقة هذا حديث يقول هو حديث سيء في الحقيقة عجائب سنة الله تبارك وتعالى. وإذا كان ابن القيم يعني من ذلك أيضا حكى مثلا فأر كان بيأكل زيت أو يشرب زيت من برميل معين فضل يعني يتناوب على الزيت كل شوية أو الحاجة اللي كان بيلعبها دي حتى نزل مستواه طبعا واقف على حافة البرميل ومستوى الزيت بينقص من جهته منه فماذا فعل بالقرة؟ راح بالماء في ماء وتاخد ماء تصبه على الزيت إلى أن يرتفع، لأن كثافة الزيت أكثر من طول عملية حتى له الزيت فوق، فكان منع لما ما عرفت لكثافة ولا هذه الأشياء. هذه إلهام الله سبحانه وتعالى، ويعني الذي قدر هذا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هداه إلى ما يصبحه. والحقيقة كما قلت عن الوقاعة في هذا كثيرة جدا، ومخيم رغم المراسل يعني من فترة بعيدة، لكن يعني ما شاء الله كان مطلعا لطلعا واسعا جدا في هذا البلد. نحن عندنا الآن يعني العجب العجاب، العجب العجاب، توجد قناة تلفزيونية أمريكية اسمها الطبيعة، ليس قناة اسمها الطبيعة، هي مخصصة فقط في ذكر هذه الآيات. هم يأخذون كنوع من الانبهار بالطبيعة، الطبيعة الصناعات الطبيعة سوية، ولا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، واضح. فيعني لكن المؤمن يستفيد من هذه الأشياء، لأن الذي صنعها هو الله عز وجل. فيعني عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات، يعني حتى البكتيريا، البكتيريا التي تسبب الأمراض وهذه الأشياء والالتهابات، كيف أنها تتصارع من أجل البقاء، ما الذي يهديها؟ حيث أنها مع كثرة نوع معين المضاد الحيوي لا يؤثر فيها، تحمل مثلا فيروس غير في التركيب، حيث أن الأدوية المضادة له أو الأجسام المضادة ما يستطيع أن يقاومها، ما الذي هداها إلى هذا كله؟ وهذا كيف يمنع يعني استطاعنا أن نكتشفه، وما خفي من آيات الله كان أعظم. فيعني نقول أنه ينبغي التفكر في هذه الآيات العظمى، ونرجو أن تأتي فرصة إذا ذكرنا بعد ذلك بعد ما نقرأ القرآن، ممكن أن نتوقف عند ذكر هذه الأنواع من الهداية العامة، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، يعني قدر لكل حيوان ما يصلحه فهدى إليه وعرفه وجه الانتفاع به. والذي أخرج المرعى، أي أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف النبات، ما ترعاه الأنعام من صنوف النباتات، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فجعله يعني أن هذا المرعى يكون إيه أخضر، المرعى النباتات خضراء الحشائش ترعاها الأنعام، فأخذ المرعى للمرعى الذي يكون إيه أخضر رطبا من صنوف النبات، فجعله يعني صيره وحوله بعد ما كان أخضر مضرا وعلى خضرته ونضرته، جعله إيه غثاء أحوى، غثاء جافا يابسا تطير به الريح، أحوى أي أكبر، أحوى يعني أكبر، وهذه صفة مؤكدة لغثاء، فجعله غثاء أحوى يعني أكبر، لأن النبات إذا يابس تغير إلى الحوة، الحوة وهي السواد، قال ابن جرير. وكان بعض أهل العلم لكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك. وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود، ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود، زي مدهامتان اللي هو شديد الخضرة، خيل دهن يعني ايه سوداء، شدة الخضرة اطلق عليها السواد. فيقول وهذا القول وان كان غير مدفوع ان يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب اسود غير صواب عندي، بخلاف تأويل اهل التأويل في ان الحرف انما يختار لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره. يعني متى نلجأ للقول إن هذا من المقدم الذي معناه المؤخر التقديم والتأخير؟ إذا لم يمكن فهمه فهما مستقيما إلا باضطراب التقديم والتأخير، لكن لو هناك وجه بدون تكلف موضوع التقديم والتأخير فأما وله وجه التأخير لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فنجعلك قارئة لأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأ، سنقرئك

لأنه تعالى ما شاء ذلك. هل شاء الله أن يذهب الروح إليه؟ هذا لمجرد بيان قدرة الله تعالى على ذلك. ولئن شئنا لنذهبن بالبريد أوحينا إليه. كذلك قوله هنا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، للتذكير بأن الله قادر على أن ينسيك، ينسيك إياه. واضح؟ هذه فائدة الاستثناء هنا. نعيد العبارة. قال الرضي الفراء إنه تعالى ما شاء، يعني لم يشاء، ما شاء هنا ما نافيه، إنه تعالى ما شاء أن ينسي محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا. إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسيا لقدر عليه، كما قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. ثم إن نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك. وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته، إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني يعلم ما يجهر به عباده وما يخفونه من الأقوال والأفعال. وهو تعليل لقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. فقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى تعليل لقوله سنقرئك، مبين لحكمته. وهو سبق علمه تعالى بحاجة البشر إلى إقرائه الوحي وإخراجه به من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه وتعالى يعلم الجهر ويعلم ما يخفى. طيب كيف يكون هذا تعليلا لقوله سنقرئك؟ سنقرئك يعني إيه؟ لأنه يعلم الجهر والإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه الأزلي أن البشر محتاجون إلى إقرائه الوحي، لأن هذه الوصلة الصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. كل النبوة يعني ركنها الركن هو الإيه؟ الوحي. يعني النبي هو من يوحى إليه، والرسول يوحى إليه، هذا هو الذي كل إنما نرده من حكم الفرد يوحى إليه. فالنبوة كلها هي الوحي. فهذا الوحي لو فرض احتمال حصول خلل في نقله الى البشر خاصه في حق هذا الدين القاتل او هذه الاصل الانسان القاتل او الشريعه القاتله، تخيل ما الذي يمكن كان ان يحصل في البشر وهم بحاجه الى الوحي اشد يعني من حاجتهم الى الماء والهواء والطعام. فلذلك قال الله تعالى يعني عيوبها من هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى، فمما يعني يعلم الله سبحانه وتعالى شدة أو مثيل حاجة البشرية إلى أن يضمن لنبيه حفظ هذا القرآن. هذا الضمان بأنه يحفظ القرآن بحيث لا ينساه أبدا ويجعله قارئا بقدراته لا بأسباب شخصية كالتكرار والمذاكرة، وإنما هي بقوة بتوفيق الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجعله قارئا. فيقول هذا الضمان تخيل كيف كان تتخبط البشرية إذا حضرت القرآن الكريم كما أنزل، وكيف كان سيحفظ القرآن. هذا أول تأمين للقرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ من نسيان شيء منه سنقرئك فلا تنسى. فإنه يعلم الجهر ويخفى، دي تعليل لإيه؟ لسنقرئك، سنقرئك حتى يحفظ القرآن، لأن الله يعلم السر وأخفى مما يعلمه شدة حاجة البشر إلى هذا القرآن أن تبلغه بإياه كما أنزله الله إليك وليخرج به من الظلمات إلى النور. ثم أشار إلى أن هذا المقرأ الموحى به للعمل ليس فيه حرج ولا عذر، إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى، وليسرك لليسرى. فهذا الدين وهذا الوحي وهذا القرآن لا حرج فيه ولا عسر فيه، وإنما هو يسر وسهل ويسمح. فالمقصود باليسرى هنا اليسرى دي صفة محبوط هو دي بالطريقة اليسرى، فمعنى قوله ونيسرك لليسرى أي نوفقك للطريقة اليسرى، أي الشريعة السمحة والسهلة التي هي أيسر الشرائع وأوثقها بحاجة البشر مدى الدهر. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر أي عباد الله تعالى عظمته، ذكر العباد بعظمة الله عز وجل، وعظهم وحذرهم عقوبته. فذكر إن نفعت الذكرى أي الموعظة، إن هنا بمعنى إيه؟ هذا أول ذكر. فذكر إن نفعت الذكرى يعني إيه؟ أول قول في إن إلا بمعنى إيه؟ فذكر إن نفعت الذكرى، كقوله تعالى هو ذكر بين ذكر تطلع مهيب نعم. فتولى عنهم فبعد ملوم وركز فإن ذكر وتنفع المهم. نعم هذا قول من الأقوال سوف يأتي إن شاء الله. فركز إن نفعت الذكرى، إن بمعنى إذ نفعت الذكرى، كقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون التفسير إذ كنتم مؤمنين يعني حيث كنتم مؤمنين أو لأنكم مؤمنون، أو أن إذ بمعنى قد، بمعنى قد على ما قال ابن على ما قاله ابن خالويه. يبقى فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر قد نفعت الذكرى، يؤيده قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقيل إن هنا صرفية، فذكر إن نفعت الذكرى، والمعنى غم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم تسجيلا بالطبع على قلوبهم. فتذكر إن نفعت الذكرى، يعني مع أنه مطالب بالبلاغ والبيان، لكن لم يهدي الله سبحانه وتعالى إلا بالجاهلين، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما على الرسول إلا البلاغ. أما هداية القلوب يعني هداية القلوب فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، أما أنت فعليك هداية البيان والبلاغ، ولا يكلفك الله امتياز القلوب لهذا الحق. فذكر إن نفعت الذكرى قيل إنها صوتية ومعناها غم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم تسجيلا بالطبع على قلوبهم. كما تقول الواعظ عظ المكاتين إن سمعوا منك، عظ المكاتين إن سمعوا منك، قاصدا بهذا الصوت استبعاد ذلك وأنه لم يكن. فذكر إن نفعت الذكرى، ممكن أن تفهم في هذه الآية الأخرى وهي في سورة الزاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيفهم هذه الموعظة بمعنى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إذا كانت ذكرى نافعة فيجب عليك أن تذكر، مفهومه إن لم تنفع فلا يجب ذلك. ثم بين من الذي ينتفع بالذكرى أنه مؤمنون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما الكافرون المعرضون فإنه يجب إبلاغهم الحق سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا به، لكن يجب أن تغلبهم رسالة الحق. من يخشى تذكر أي سيقبل التذكرة، وينتفع بها من يخشى أي من يخاف العقابة على الجحود والعناد بعد ظهور الدليل. فيذكر من يخشى يعني سيقبل التذكرة وينتفع بها من يخشى عقاب الله على الجحود والعناد بعد ظهور الدليل. فتأمل هنا قلنا سيذكر من يخشى، وحذف هنا الايه المفعول، سيذكر يعني يقبل التذكرة، ثم قال ويتجنبها الأشقى، يعني يتجنب التذكرة الأشقى الذي يصلى النار الكبرى أي العظمى ألما وعذابا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. و يعني والمقصود بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يهلك فيستريح

الكفار الذين يكونوا فيهم أولئك هم الخاسرون. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهلين يوم القيامة. دي مش موضوع بسيط بغض النظر عن إن نار الآخرة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء. مع الذوي الشاسع بين هذه وتلك واضح إن أنها أيضا خالدة فيها خلود بلا نهاية. كان يتمنى الكافر حينئذ أن يرجع إلى الدنيا ويكون مثلها. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مثلين. واضح. فإذا الحقيقة هذه الآية إذا توقفنا عندها تخيل أنت الصغار جهنم بكل أنواعه ومهما حاول يعني كما أن نعيم الجنة يقول الله تعالى فيه أعددت فيها الجنة لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك أيضا عذاب النار مهما حاولت أن تتخيله هو أفضل مما تتخيله والعياذ بالله. فلابد من الوقوف كثيرا عند كلمة خالدين فيها وقول تعالى خالدين فيها أبدا عليهم نار مؤصدة تغلق عليهم ولا تفتح لا أحد أبدا الهروب منه. أعظم أمنية للكافر الذي يعذب في النار والعياذ بالله أن يموت يتمنى الموت. أعظم أمنية أن يموت ولا يمكن أبدا أن يموت. لماذا؟ لأن الله قال ثم لا يموت فيها ولا يحق كلما مضيت جلودهم بدلناهم جلودا ما يراها في ذوق العذاب. وهذه ايضا من ايات الله سبحانه وتعالى هذه الاجزاء العلميه ان الجلد هو مكان الايه؟ الاحسان. كلما مضيت جلودهم بدلناهم جلودا ما يراها في ذوق العذاب. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا واياكم من اهوالها. فاذا هنا كلمه ثم حرفين او هي ثلاثه احرف ثم لكن وراءها معنى في غاية الخطورة. ايه هو المعنى ده؟ يقول تعالى ويتجنبها الأشقى يتجنب التذكرة الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا ليس هذا الحزن هناك هو أفظع وأخطر من ذلك. تفاوت الوصفي بين سليج النار وبين ما هو أشقى وهو الايه؟ الخلود الدائم بلا نهاية ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى أي فاز وظفر من تطهر من دنس الشرك والمعاصي وعمل بما أمره به الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من تزكى وأعلى تزكية هي تزكية النفس بالتوحيد. وأيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زكى نفسه أن تزكية النفس أنها إيه؟ أن يعلم أن الله معه حيث كان كما صح في الحديث قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أي تذكر جلال ربه وعظمته فخشع وأشفق وقام بما له عليه كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذكر اسم ربه فصلى وجوز أن يحمل تزكى على إيتاء الزكاة. بعض المفسرين قالوا قد أفلح من تزكى يعني من آتى الزكاة. قالوا يعني يدل على ذلك أنه تأثرها بذكر الصلاة ويعني الصلاة أخت الزكاة في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واضح. ففسروا قوله قد أفلح من تزكى يعني آتى الزكاة وذكر اسم ربه فصلى يعني أقام الصلاة. وقالوا إن يعني إنه مما عهد في كلام الله تبارك وتعالى الجمع بين الصلاة والزكاة في عدة آيات من القرآن الكريم أنها أختها في كلام الله تبارك وتعالى. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا معروف لأنهما الزكاة والصلاة مبدأ كل خير وعنوان السعادة. لكن قيل عليه بأن المعهود في التنزيل الكريم تقديم الصلاة يعني صحيح الغالب في القرآن أو المعهود في القرآن ارتباط الزكاة بالصلاة بالزكاة. لكن أيضا من معهود في القرآن أن الصلاة تأتي قبل تأتي مقدمة على الزكاة فهذا ما يورد على هذا القول صحيح هي المعهودة لكن هنا أتت يعني الأول قد أفلح من تزكى ولكن رسم ربيه فصل هذا يخالف المعهود في القرآن من ذكر الصلاة قبل الزكاة. هذا مما يبعد هذا التفسير.

لا يفعل لا الزكاة ولا التزكية ولا الصلاة بل يؤثر الحياة الدنيا. فعلى القول الأول الالتفات لتسديد التوبيخ، وعلى الثاني كذلك في حق الكفرة وتسديد العتاب في حق المسلمين. على القول الثاني بل تؤثرون الحياة الدنيا، الكفار معروف أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الإطلاق، والمؤمنون لا يليق بهم أن يتشبهوا بهم في ذلك، فهم يستحقون أيضا على عتاب، ولهذا جاء الالتفات. وقرئ يؤثرون بالياء بل يؤثرون الحياة الدنيا، وعلى هذا فلا انتهاك، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. في التفكير دون إيه بقى في الآخرة والآخرة كلمة الآخرة دايما نقدر قبلها إيه؟ لكلمة النهر قبل النهر أنهار، يقولون أنهار تجي من تحتها الأنهار، لدي طبعا نحن بعيدنا عن الجلالين كنت تحفظ الأشياء دي كويس. الأنهار بنفسرها إيه؟ تجي من تحتها الأنهار، ما هو النهر؟ لا من النهر ماء إيه؟ النهر ماء حفظ الأشياء الأخدود ده اللي يجري فيه ماء هو ده اسمه النهر. المجرى النهر نفسه لما تسمع مخدود او الحفظ المشفور ده هو ده النهر. فلما كثر استعمال هذه الكلمه فغالبا ما لا يذكرون ماء النهر وانما يقولون ثلث من النهر، لكن على المعنى الاصل كلمه النهر ثلث ايه فرط من النهر لا، لكن هي الاصل فيها انها ثلث من ماء النهر، لكن شاع استعمالها بدون ذكر المضاف. لذلك هنا الاخره دائما قدر ابنها ايه الدار الاخره، الدار الاخره فصور الى في قوله تعالى ودار الاخره بخير، واضح. فالاخره دائما نلتفت الى انها صفه، صفه لايه للدار التي هي الاخره، للدار الاخره. والاخره خير وابقى اي افضل لخلوصها عما يكذب، وابقى ادوم لعدم الكرام عليها، أن العين الجنة لا ينقطع، لا ينقطع بل هو دائم. والأثار خير وأبقى. والمؤمنون في الحقيقة نحن المسلمون هذا هو مفتاح يعني صلاح أحوالنا جميعا. إذا الدنيا إذا لم نخدع بمن يعني يزينون لها الدنيا بالشياطين إن تزين من حولنا حتى يزينوها أحيانا باسم الإسلام، الموضوع كله إيه؟ نحن عايزين طبعا نحضر والحضارة والمباني والعمائر ومصحف السحاب والبساتين والخضرة، ناس مبهورة أوي بالأطقم في الميادين وعلى هذه الأشياء. يعني طبعا هو ده نسبيا أحسن من لكن الفلوس دي كده ما أعرف يعني كانت تبدل في إيه، لكن هي تروح في حاجة. ولكن أليس هذا هو الذي في آية تشبه هذا الكلام في القرآن كثيرا على بعض القوم اللي هي إيه؟ قول الله تعالى أتبنونه بكل ريع آية تعبثون، لا هو العبث. فإذا لم يكن في تمثيل بقى محرمة، لكن تضيع الأموال والذات يعني الطعام والكوب ثم تضاع الأموال في هذه الأشياء، المية بتتعامل بين مهرب الجد، المية تروح في النواصي ثم بعدين يعني مش تهدون نعمة الله علشان منظر يكون جميل والقدرة وكذا. فموضوع هذه الدنيا ليست وطنا، هذه مشكلة المسلمين يعني حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا لأن الإنسان إذا عمرها وزينها يحب البقاء فيها، كيف يحب الانتقال من العمار إلى الحرام، وهو الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أرضيت إحداهما أسقطت الأخرى، لكن تلعب على حبلين لا مش حيكون، سيتوب الدنيا إما الآخرة. لذلك القرآن دائما ينبه إلى هذا المعنى، وهو الالتفات الى الاثره وتعليم الاثره وعدم الانخداع بزخرف الدنيا. الدنيا فتنه، والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوه خضره وان الله عز وجل يستهدفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. فالدنيا حلوه خضره يعني سهل ان تخدع وتسحر الباب يعني الناس. فينبغي الحذر الدائم من هذا الامر والصبر على المشقه في الدنيا وعلى بلاك الدنيا. وان احنا لا ننجرف مع من يجرفون يعني من فاس نحن نسرح في الحاجات دي مثل ما في مثلا واضح تنزيل الدنيا ومنازح انما مثلا حياه الدنيا كماء انزل الله من السماء فاختنق به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض بخروفها وازدجمت ولما اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. كنت دائما اقرا هذه الايه وانا انظر في الافق الى ناطحات السحاب في مدينه نيويورك وهم يعني في غايه الفخر بالمعمار وناطحات السحاب وهذه الاشياء الضخمه. فتذكر هذه الايه حتى اذا اخذت الارض بخروفها وزينها ورمى أنواع أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فدع الله حفيظا كأن لم تغنى بالأمن. فالكلمة أو الحكمة القائلة إن حب الدنيا رأس كل خطيئة إذا تحقق فتجد فعلا أن حب الدنيا هو رأس كل خطيئة. فما يقع الإنسان في خطيئة إلا من أجل الدنيا الذي يصرف لأن المال من الدنيا الذي يعني يرتكب الفواحش أن هذه شهوات الدنيا الذي يرتكي الذي يفعل كذا أو كذا هذا كله راجع إلى حب الدنيا كذا أولى حب الدنيا وكراهية الموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي للمسلم العاقل أن ينخدع بما ينخدع به الآخرون. الإنسان الذي يعظم الذي يعمر الدنيا يعمر الدنيا ويخدمها واضح. وفي الحديث أو في الأثر الإلهي يعني معنى الحديث يا دنيا يعني اخدمي من خدمني معناه واسعدي من خدمك. فذلك الانسان يعني يكد ويجرح في الدنيا ولا ياتيه الا ما قدم له. والسعي الحديث وراء الدنيا لن يغير الشأن مما كتب الله سبحانه وتعالى ان الرزق لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كافر. فيعطى الانسان رزقه رغم انفه كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لو ان ابن ادم يهرب من الموت يهرب من الرزق كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه اجله. فاي المكتوب اقصد الرزق كذلك مكتوب فالانسان لا يزعم. ولذلك قال النبي عليه السلام اتقوا الله واجملوا في الطلب يعني هونوا عليه في طلب الدنيا. الرسول ربنا قال ايه فامشوا في ملكنا امشوا مشي لكن في الاخره قال تسعوا الى ذكر الله وسارعوا فسروا الى الله لانهم كانوا يسارعون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالانسان في الدنيا يهون عليه يكد ويجرح في الدنيا ولا ياتيه الا ما قدر له. ينتهي الحديث وراء الدنيا لن يغير شيئا مما كتب الله سبحانه وتعالى ان الرزق لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كافر. فيعطى الانسان رزقه رغم عنده كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لو ان ابن ادم يهرب من الموت يهرب من الرزق كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه اجله. فاين المكتوب اقصد انه رزقه كذلك مكتوب فالانسان لا يزعم. ولذلك قال النبي عليه السلام اتقوا الله واجملوا في الطلب يعني هونوا عليه في طلب الدنيا. الرسول ربنا قال ايه فامشوا في ملكنا امشوا مشي لكن في الاخره قال اسعوا الى ذكر الله وسارعوا فسروا الى الله لانهم كانوا يسارعون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالانسان في الدنيا يهون عليه ولا يعني يكون يعني هؤلاء الكفار الزواج الذين لا هم لهم الا الدنيا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الله يضرب كل ذا عضلي جواب سخاب في الاسواق جيفة بالليل حنار بالنهار جيفة بالليل جثة بالقاء لا يذكر الله سبحانه وتعالى حنار بالنهار حنار بالنهار. وفي شعوب كامل انطلق عليها هذا الوصف يعني اشد الانطلاق اليابانيين طبعا دول في القمة يعني اليابانيين بيعملوا مظاهرات عشان يحكوا عليهم الاجازات يعني زوجة في الاجازات لبكرة عشان اجازة الخبات في ناس سعيدة جدا اللي في اجازة بكرة في حجة الخبات واضح. فاليابانيين يعني لا يمكن ابدا البعد عنهم. وبعدين يبين حتى في حياتهم غرفه النوم بتاعته عباره عن مكان على قد القبر كده بالضبط زي اللي ينام فيه. علب زي علب الكبريت كده ينام فيه. هذه حياته. او ساعات بيناموا في العمل. وحدثني احد الاخوه من رجال الاعمال يعني ان كان في واحد ياباني بياتي للتمرير بمقدر لسبب معين ثم يعود الى القاهره. فاتى يوم الخميس مثلا بالليل وكل جمعه اجابه ما تقدر ان يبعد عن العمل. رجع خلى السواق يرجع ثاني بيه لحد القاهره وسافر الشغل ورجع للقاهره كان اسمه رايح جاي ما يوصلش البعد عن العمل. وذلك لما كان السادسه بتعاير الجماعه اليابانيين رسمي كده في الكلام الرسمي كانت تعاير تقول انتوا عاملين زي الدم. فردوا عليها ايضا رسميا قالوا انتوا عاملين مثل الصراصير. يعني الشاهد يعني من الكلام ان هذا الوصف وصف الخمار ايه؟ خمار بالنزيفه بالليل خمار بالنهار. يعمل يعني كالخمار بالنهار من المسافه التي يبذلها في السعي يعني وراء الدنيا. والاخره خير وابقى. فالعاقل الذي يسمع عن الجنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما رايت مثل الجنه لا مطالبها ولا مثل النار لا مهاربها. فالجنه تستحق التعب والنصب والتضحيه والبلاء والبذل. من خاف ابلج ومن ابلج بلغ المنزل. الا ان سمعه الله غاليه الا ان سمعه الله الجنه. ويقول الشاعر ايها اللائم دعني لست أبغي للمنام إنني أطلب ملكا ليله صعب المرامي. إلى آخر الشهر. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما يعرف الآخرة خير وأبقى. الإعراب على بعض زي كله. والآخرة خير وأبقى. أحسن حال جملة والآخرة خير وأبقى طبعا هي مبتدأ الخبر. حيث الجملة مبتدأ الخبر في محل النص حال. حال بالإيه بقى؟ من تؤثرون. تؤثرون بل تؤثرون حال الدنيا في حال إن الإيه؟ الآخرة خير وأبقى. خير يعني أفضل لخلوصها عما يكذب. وأبقى أدور وعدم انصرام نعيمها. والجملة حال للفاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ والعتاب. مؤكدة للتوبيخ و العتاب. وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وللاخره خير لك من الاولى. يعني الدار الاخره خير من الدار الاولى التي هي الدنيا التي اقرب يعني اليها. بل تؤتون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. خير وابقى مع انها افضل لكنها ايضا دائمه. واهلها مخلدون فيها لا يموتون ولا ينصبون. والذي يؤتى في الحياه الدنيا يؤتيها للمتاع الذي فيها. النعيم الذي خلق في الدنيا ما خلق الا لينبه على نعيم الاخره. كان ان الالام التي في الدنيا لتنبه على الام الاخره. يعني والدليل على ذلك قوله تعالى في النص نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. تذكرة النار في الدنيا جعلناها تذكرة بحيث إذا رأيتموها تذكرتم النار الآخرة فتعودتم بالله منها. كذلك نعيم الدنيا. نعيم الدنيا لا يولد في الدنيا أبدا نعيم بغير تمغيط. لا يولد نعيم على الإطلاق بدون تمغيط. لابد أي نوع من النعيم في الدنيا لابد أن يتوبه تمغيط بصورة أو بأخرى. إما التمغيط الذي يعني يلقاه الإنسان في سبيل الحصول عليه أو تمريض في محاولة استبقائه أو تمريض في تناوله للأطعمة والأشربة. لابد الثمرة مثلا لابد يكون إيه بتأثرها أو يكون منها البذرة بالبداية البذرة بتأكلها. لأن دي كلها تنبيه إن إيه إن لا يعني أنت دي ليس المقصود منها أن تتمتع في الدنيا. المقصود أن تنبهك إلى نعيم الجنة الذي لا ينقطع وهذه تنقطع وتشوبها الأكبار والآلام والمناضلات وما أكثرها. فلذلك العاقل يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة. وإلا يكون قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فخلاصة الكلام ما ينبغي لمن يؤمن بالآخرة ويعلم أنها خير وأبقى أن ينتقل عمل ينتقل في تعظيم الدنيا إن كل شوية بصورة الإسلام دين الحضارة كان يحرض على الإمارة وكذا ويبحرون ليه بالمباني والإمارات وهذه الأشياء. وأذكر هنا في هذا السياق يعني مجرفا في بعض البلاد الإسلامية أتى وفد إنجلي ليزور هذه البلاد تلوين شاء الله أن يدخل المدرسة التي يعني بها هذا المدرس فطاف بالمدرسة فدخل فصلا في حصة هذا الأخ الفاضل فالأخ أخذ يعني يشرح له يعني الإسلام وكيفية القراءة إلى آخره فيعني سأل بعض الناس يعني لماذا تفعل هذا؟ قال لأن أنا أنتم تجيبوا الإجازة تنصرونها عندنا عمارات وعندنا مدائن وعندنا جناير وحدائق وفلسطين ولا حول ولا قوة إلى غيره من مظاهر الدنيا الخداعة كل الكلام عن الحضارة الإسلام دين الحضارة يقتلون بها إيه؟ حتى من يتكلم عن الدولة أو على الدولة من كذا أو كذا يجيب لك الآثار والأحزاب وهذه الأشياء هذا صرف النظر عن جوهر القضية هذه الآثار يعني هل هذه هي دور الإسلام اللي يريد عشان يعمل النقوش والزخرفة والألوان الجميلة والتناسق والكلام الفارغ قضياتنا أعظم من ذلك بكثير كل الكلام ده للناس الفاضية اللي بتشتغل بهذه الأشياء لكن القضية قضية إيه؟ تحقيق المحمودية لله سبحانه وتعالى في الأرض بعيد عن البيان في الله تعالى ينشأ الحضارة والكذا وكذا يعني أنا من أفضل من أطلب الحضارة تقول هنا نتاكل عملية تكون تسخير الإسلام لتزيين الدنيا الشاهد يعني أن هذا الغرب قال لمن أنكر عليه هذا الغرب قال إن هؤلاء لأنتم نبي الناس يعني مش بيتفرجوهم على شيء إلا وعندهم ما هو أفضل منه في بلدهم فإذا رأوا مهما رأوا هيلاقوها إيه هيقولوا هذه جماعتنا ردت إلينا ليه هتيجي العماير والجناير وكذا في الأشياء التي هي عندهم في بلدهم لكن إحنا المفروض نقدم لهم ما يفتكرون إليه ما يفتكرون إليه وهو هداية الإسلام وشريعة الإسلام ورسالة الإسلام والنبوة والرحمة وكذا هذا هو الذي يحتاجونه منا أما إن إحنا نحاول نأتيكم بشيء لا سبيل إليه بنفرح قوي يتنمى وطريق عربي مش عارف يعمل الكورة إيه ولا الكلام اللي بيقولوا ده واللي يجيب بطولة كبيرة قوي اللي دورة الفيلم دي الفريق الحربية عمل في إيه ما لنا ولا هذه الأشياء ما خلقنا لهذا سيبوني مهمة الحاجات دي موضوع كل ما بيجيب مرة إن الرياضة النافعة الرياضة التي تعود عليك أنت ببناء جسمك دي الرياضة المطلوبة في الإسلام اللي هي تفتح قدام الصحة وتقويه وكذا وكذا أما إنك بتجلس تتفرج وتقعد تشجع الفريق على الفريق وتتابع بقى البطولات هذه هي البطولة فين بطولة في فلسطين بقى يوم اليهود معناه الله فين البطولة واخد إجازة يعني أقول نحن ما يليق بنا أن ننتقل بما ينتقل بها الدين الآخرون نحن كمصادر أي تعاهد الله سبحانه في مصر جلالات ما قالش لنبني الجناين وندخل المسابقات الدولية والأولمبياد والألعاب الأولمبية وكلام الفن والكورة ونركز على هذه التفاهات والتفاهات والإسلام ده كمان خلوه دين الفن كمان الفن والرقص والأغاني شوفوا وشوفوا المسلمين ده احنا زيكم هو بالضبط لا احنا عايزين نقول احنا مش زيكم احنا أفضل منكم احنا خير أمتي وخلية الناس عندنا ما تحتاجون إليه يعني أشد من حاجات كل الماء والهواء وهو هداية الإسلام للخلود في هذه الدار دار سعادة أبدية في الجنة وأيضا لسعادة يعني الدنيا نعم فالربعية ما سأله الرسل ما جاء بكم قال الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن دور الأديان إلى عدل الإنسان مثل المنافس في المنافسات دي ونفرح بها قوي ونمجي بهذه الأشياء معنى فيها طبعا من خارجات شرعية كبيرة فاحذروا هذا المزلق لأنه الآن في الحاحة لهذا ومن زمن الإسلام دي بالحضارة بمعنى إيه الحضارة؟ الحضارة يعني الانبهار بتعمير الدنيا بتعمير الدنيا بالرفاهية الزينات وهذه الأشياء هذه كلها عند الله لا تعدو جناح بعوضة فلا تنسوا هذا في زحمة الحياة الدنيا وزحمة الضغوط التي هي علينا في كل وقت وفي كل أوان وفي كل جهة